بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال: في المواضع التي التزم فيها تقدم الخبر زاد ابو حيان في التدين والتكميل، هذا تتم على المواضع التي ذكر فيها التزام تقدم الخبر. قال: في المواضع التي التزم فيها تقدم الخبر زاد أبو حيان في التدين والتكميل. نحن ذكرنا ثمانية، زاد أبو حيان يقول في التدين والتكميل شرح تسهيل الأمثال، أي من هذه المواضع الأمثال، وأمثال لا تغير كما هو معلوم. الأمثال نحو: في كل واد بنو سعد، فلا تقل بنو سعد في كل واد، لأن هذا صار مثلا يضرب، والأمثال لا تغير. قال: الأمثال نحو: في كل واد بنو سعد، فالأمثال لا تغير. الثاني: الاستفهام المقصود به التسوية، نحو قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم، سواء مبتدأ خبر مقدم، سواء وأنذرتهم المصدر المؤول مبتدأ، سواء عليهم إنذارك وعدمه. الآية على أحد أوجه إعرابها: سواء خبر أأنذرتهم مبتدأ. الثالث: إن اقترن الخبر بالفاء في جواب الشرط. فهمت هذه؟ نحو: إن يقم ففي الناس من ينكر قيامه، هذا أشرنا إليه، يغني عنه ما تقدم معنا، ما لو قرن المبتدأ بفاء الجزاء، لكن هنا الخبر وهناك المبتدأ، ما يغني عنه. هنا إذا اقترن الخبر بالفاء في جواب الشرط: إن يقم ففي الناس من ينكر قيامه، تقديم الخبر واجب، لأن هذا فيه اقتران الفاء بالخبر، وما ذكرنا أمس فيه اقتران الفاء بالمبتدأ. أما عندك فزيد، وهذا موضع صدقته. قال: ونظمت بحمد الله ما ذكر في الدرس، فقلت: وقدما إن مبتدا بالفاء قرن، أو للمكان اسم إشارة زكن، لله دره تعجب سبرا، بدأ كم السين صلحتها، لله دره تعجب بدا، كذا إذا ما كان أن المبتدا، هكذا يقرأ، كذا إذا ما كان أن المبتدا أن، أي نعم أن، صدقت لأنه ذكرناها عندي أنك فاضل. نعيده: وقدما إن مبتدا بالفاء قرن، أو للمكان اسم إشارة زكن، لله دره تعجب بدا، كذا إلى ما كان أن المبتدا. جميل جدا. فهذه المواضع نظمت، مواضع أمسي نظمت فيما ذكر في بيتين، الثمانية، المواضع الثمانية التي ذكرت أمسي. جزاك الله خيرا يا عبد الله. طيب، بسم الله ناخذ درسا. كان هذا يجعل له الصدارة، هذا الظرف شبيه بما له الصدارة، كأنه ما أعلم ما ذكروا له هذا الحجة. إيه نعم، وإلا ليس كل الظروف لها الصدارة، لكن كأنه مكان المكان له الصدارة. قال رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. قال هل تعرف أحمد بن عمر الحازمي وما عقيدته؟ قال له شرح الأجرمية صح؟ سعودي هو هذا نفسه. أخبرني أخ أنه متمكن في اللغة جدا، أخ مقيم في السعودية أخبرني أنه متمكن في اللغة العربية في النحو خصوصا، متمكن جدا. أما عقيدته ما أعلم، وهو بين يدي الحنابلة هناك في السعودية، غالب على من كان هناك خصوصا من أبناء السعودية وهو سعودي أنه سليم المعتقد، هذا الغالب من أبناء تلك البلاد، لأن العقيدة تعلم في المدارس وفي غيرها في المساجد، فهي حتى عند الطلاب الذين ربما يكونوا فسقة تجد الحلاقة هكذا وهكذا، لكن عندهم معتقد سليم. صحيح إخوان، نعم عندهم معتقد سليم لأنهم يدرسون العقيدة في مدارسهم ومساجدهم وغير ذلك، وفي المرافق ربما ينشر الخير، مرافق العمل ينشر الخير فيها من العقيدة، خصوصا العقيدة يعتنون بها جدا. قال وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه، نعم لأن ما هو ظهر ما يستقيم، فزيد استغني عنه إذ عرف. حاصل هذا أنه يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علمه، هذا هو الحاصل. وحذف ما يعلم جائز كما، أي أنه يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم، والمراد بالعلم هنا العلم التفصيلي بأن يكون عالما بعين المبتدأ والخبر المحذوفين، هذا هو المقصود بالعلم هنا العلم التفصيلي للإجمالي، فالمقصود بالعلم العلم التفصيلي للإجمالي، والمراد بذلك أن يكون عالما بعين المبتدأ أو الخبر المحذوفين، وليس المقصود أن يعلم علما إجماليا أن ثم حذفا، لكن ما يعلم عين المحذوف من الخبر المبتدأ، فهنا لا يجوز الحذف، لا يجوز الحذف، فلا بد أن يعلم عين المحذوف منهما من المبتدأ ومن الخبر، كما في أمثلته رحمه الله تعالى تقول زيد بعد من عندكما، علم الخبر من قوله من عندكما، فإذا قلت زيد فهنا يجوز حذف الخبر، فتقول زيد وتقتصر عليه لأن الخبر علم عينه، علم عينه أي زيد، إيش سيكون التقدير عندنا، من أين أتينا بعندنا هذا؟ مما تقدم، فهنا علم المحذوف أو علم الخبر المحذوف، فلا بأس بحذفه في هذه الحالة، أي يعلم علما تفصيليا بعينه يعلم. أما إذا علم علما جماليا يقول لزيد، وما في شيء متقدم ولا متأخر يدل على ذلك، يقول لزيد زيد هكذا، ما أدري زيد قائم زيد جالس زيد نائم إلى آخر ذلك، أو يقول لي قائم ما أدري من هو الذي قائم هذا بعينه، وزيد أم عمر إلى آخر ذلك، فهنا لا يجوز الحذف لأن المحذوف ليس معلوما بعينه، واضح، فلا بد أن يعلم بعينه حتى يحذف. وأما إذا علم علما إجماليا فلا يجوز أن يحذف، واضح، كأن يقول لك زيد وما فيه قرينة تدل على ذلك، هنا لا يجوز حذف الخبر، قرينة تدل على حذف الخبر ولا يعلم الخبر، وهنا لا يجوز. أو يقول لك قائم ولا تدري من هو الذي هو إيش قائم، زيد أو غير زيد، فهنا لا يجوز لعدم العلم، فلا بد من العلم بالمحذوف علما تفصيليا أي تعلم عينه. أما إذا علم علما إجماليا فلا يحذف، لا يجوز حذفه، هذا هو المقصود بهذا البيت. ومثل بمثالين، المثال الأول لحذف الخبر والمثال الثاني لحذف المبتدأ. وفي جواب كيف زيد قل دنف، أي زيد دنف، حذف المبتدأ في المثال الثاني، فزيد استغني عنه إذ عرف، فلا بد من قرينة تدل على المحذوف إما حالية أو مقالية، المقالية كما في أمثلته رحمه الله، والحالية كان يعلم من الحال، كان يشم شخصا مثلا مسكا فيقول مسك، يقول مسك، فهنا مسك خبر لمثنى محذوف تقديره المشموم مسك، هل هنا قرينة مقالية استفهام أو سياق يدل على هذا؟ ما فيه، وإنما عندنا قرينة حالية، قرينة الحال تدل على ذلك. شم مسكا فقال مسك، أي المشموم مسك. أو سمع تكبيرا فقال أذان، أي المسموع أذان. واضح؟ فهذه قرينة حالية، قرينة المقالية كاستفهام وغير ذلك. السياق أيضا كذلك من القرينة المقالية، سورة أنزلناها، هذه قرينة مقالية تدل على حذف مبتدأ، أي هذه سورة أنزلناها براءة من الله ورسوله. هذه قرينة مقالية دلت على حذف المبتدأ، أي هذه براءة من الله، السياق دل عليها. فالسياق يعتبر من القرائن المقالية، من القرائن المقالية. طيب، فهذا هو الحاصل من هذا البيت، أنه ذكر هنا الموضع الذي يحذف فيه الخبر أو المبتدا جوازا، يحذف فيه المبتدا والخبر جوازا. وسيأتي موضع الوجوب لحذف الخبر، ولم يتعرض رحمه الله لموضع الوجوب لحذف المبتدا، وسيذكر إن شاء الله من ابن عقيل رحمه الله، سيذكره ابن عقيل، لأن الناظم ما ذكر حذف المبتدا وجوبا، ذكر حذفهما جوازا ثم ذكر حذف الخبر وجوبا، ولم يذكر حذف المبتدا وجوبا، وسيذكره الشارح. فنأخذ هذا الذي ذكره هنا رحمه الله. قال رحمه الله: يحذف كل من المبتدا والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا. قال: جوازا أو وجوبا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا. فمثال حذف الخبر أن يقال: من عندكما؟ فتقول: زيد. فزيد مبتدا خبره محذوف، التقدير زيد عندنا ومثله في رأي، مثله في رأي، أي إذا جعلت إذا هنا حرف على هذا الرأي، على أن إذا حرف كما في الحاشية هنا، قالوا في رأي، وهو أن إذا الهجائية حرف. أما على كونها ظرف زمان أو مكان فهي الخبر ولا حذف، والتقدير يكون ففي الوقت أو الحضرة الأسد. فهذا على الرأي، هذا على أن إذا الهجائية حرف وليست باسم، أي أنها ظرف زمان أو ظرف مكان، وإنما هي حرف. وأما على الرأي الآخر على أنها ظرف زمان أو ظرف مكان فهي الخبر، على أنها ظرف زمان أو ظرف مكان فهي الخبر. فعلى أن زمانية يكون التقدير ففي الوقت الأسد، وعلى أنها ظرف مكان ففي الحضرة الأسد، أي في المكان هذا، ففي الحضرة الأسد. لكن هذا على الرأي الصحيح، أن إذا الهجائية حرف وليست باسم، لا ظرف زمان ولا ظرف مكان، هذا الرأي الصواب فيها أنها حرف. قال: في رأي، خرجت فإذا السبع. فمن يعرب هذا؟ تفضل. أحسنت، إذا حرف فجاء والسبع مبتدأ، أين خبره؟ محذوف. وعلى أنها اسم، على رأي آخر ظرف زمان أو ظرف مكان، كيف يكون الإعراب؟ متعلق. أي متعلق وإيش؟ أحسنت، تعلق محذوف خبر. أحسنت، هي الخبر تكون في هذه الحالة، أي باعتبار الظاهر، وإلا في الحقيقة متعلق محذوف خبر. فهذا على الرأي المشهور الآن، على أنه حرف وجاء. قال: خرجت فإذا السبع. ما هي الفاء؟ الفاء زائدة، يعني أحسنت، زائدة. وفيها أقوال أخر ذكرت في الموصل. قال فإذا السبع حاضر، قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أحسنت. نعم سنت راضون، وبمال جار مجرور متعلق براضون المحذوف من خبر المحذوف. أما عندنا فصلة الموصول، نحن بما عندنا، نحن مبتدا وبما جار مجرور ثم موصول ما، وعندنا صلة الموصول لا محل له من الإعراب، وخبر نحن محذوف أي نحن بما عندنا راضون، دل عليه خبر الثاني سنت. وأنت بما عندك راض مبتدا وراض خبر، بما عندك جار مجرور متعلق براض. أحسنت. والشاهد حذف الخبر جوازا، دلت عليه قرينة لأنه معلوم، أي دلت عليه قرينة. أحسنت. وهو معلوم بعينه، ويكون فيه حذف من الأول لدلالة الثاني، وهذا خلاف المشهور، وإنما يحذف من الثاني لدلالة الأول، يحذف من الثاني لدلالة الأول، هذا المشهور. فلذلك تكلف بعضهم وقال نحن هذا ضمير المعظم نفسه الواحد، المعظم نفسه الواحد وليس ضمير الجماعة، وإنما هو ضمير المعظم نفسه واحد. وراض خبر له، راض متأخر هذا خبر له، نحن ما عندنا راض، لأنه هذا معظم نفسه واحد فقط. وخبر الثاني محذوف حتى يجري على القاعدة المعلومة أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول، فجعل راض خبر الأول، راض المذكور هذا خبر الأول. أين خبر الثاني؟ قال حذف لدلالة خبر الأول. لكن هذا لا يجوز، هذا ليس بصحيح، لأنه لا يقال نحن قائم وإن كان معظما لنفسه، لا يقال نحن قائما وإن كان المقصود المعظم نفسه، هذا لا يقال كما تقدم معنا في أول الكتاب. وأما قول الشاعر ما هو؟ نعم ارفع صوتك. ومسجدان وبيت نحن عامره، قالوا هذا إيش الأصل هنا؟ ونحن عامروه، لأنه لا يقال نحن قائم وإنما يقال نحن قائمان ونحن قائمون. وأما الإخبار عن نحن بالمفرد هذا لا يكون، فعلى هذا لا يصلحنا راضنا أن يكون خبر عن نحن، لأن نحن لا يخبر عنه بالمفرد وإنما يخبر عنه بالجمع. وأما البيت الذي سمعته فقد أجيب عليه، والمسجدان وبيت نحن عامره، لنا وزمزم والأركان والستر، لنا وزمزم والأركان والستر. فهذا كما سمعت مؤول على حذف الواو نحن عامروه، ثم حذفت الواو فصار عامره ونحن عامره، فعلى هذا لا يجوز هذا التقدير الذي قدره بعضهم حتى يجري على الأصل. لا ما فيه مانع أن يحذف من الأول لدلالة الثاني، ولكنه قليل، والأكثر أن يحذف من الثاني لدلالة الأول، هذا هو الأكثر. قال رحمه الله والشاهد في البيت حذف الخبر جوازا، يحفظ هذا البيت لحذف الخبر جوازا. التقدير نحن بما عندنا راضون، ومن حذف الخبر أيضا أكلها دائم وظلها أي دائم، أيضا الآية هذه تذكر هنا فيها حذف الخبر، وكلها دائم وظلها، الخبر محذوف تقديره دائم. القرينة هنا مقالية وحالية؟ حالية. سنتم قدس القرينة مقالية ما حالية، أنت ما لك تلق منها كذا بالخطأ، أنا ظننت خلاص ستأتي بالصواب. لا مقالية، كلها دائم ذكر الآن، وظلها دائم. طيب، وكذلك أيضا قوله تعالى يضعف المحصنات من الذين آمنوا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم اليوم، أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات هكذا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أين الخبر؟ لأنه قال إذا أتيتمهن إلى آخره، أين الخبر هنا؟ محذوف دل عليه ما تقدم، فيكون التقدير المحصنات من المؤمنات حل لكم، وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم، هذا وهذا الصنفان حل لكم، فالخبر محذوف تقديره حل لكم. فهذا أيضا شواهد من القرآن على حذف الخبر جوازا. قال ومثال حذف المبتدا، وله مواضع يكثر فيها حذفه، يكثر فيها حذفه، الموضع الأول في جواب الاستفهام كقوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية، أي هي نار حامية، وقد تقدم ذكرها في القطر لكن لا بأس أن تعادونا. تقول يحذف المبتدا كثيرا في مواضع منها جواب الاستفهام، وما أدراك ما هي نار حامية، ما يعرب نار خبر للمبتدا المحذوف تقديره هي نار حامية صفة. وأيضا قوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، ما يعرب النار هي النار خبر للمبتدا المحذوف. وبعد فالجواب كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعمله لنفسه وإساءته عليها، وهذا الموضع الثاني بعد فاء الجواب. ومنه وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، إخوانكم خبر للمبتدا المحذوف. هذا الموضع الثاني يحذف فيه المبتدا كثيرا بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجواب. طيب الثالث وبعد القول، الثالث بعد القول نحن قالوا أساطير الأولين، أي هو أساطير الأولين، هذا ما جئت به هو أساطير الأولين، هذا بعد القول يكثر جدا وفي غير ذلك قليل. ومنه سورة أنزلناها وبراءة من الله، أي هذه، هذا قليل، لا يقولون الله أي هو الله، ومحتمل أن الله فاعل لفعل محذوف خلقهن الله، وهذا أقرب لدلالة ما تقدم. وفي غير هذه المواضع يا أخوان يقل حذفه، ومن ذلك سورة أنزلناها براءة من الله، أي هذه، هذه براءة، هذه سورة، فهذا هو مواضع الحذف، حذف المبتدا كثيرا. قال ومثال حذف المبتدا أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، فصحيح خبر لمبتدا محذوف، أي هو صحيح، وهنا قاعدة في كيف، كيف تعرب هذه كيف، ذكرها الخضري وغيره بالنسبة لضابط إعراب كيف، كيف تعرب هذه كيف، تارة تكون كذا وتارة تكون كذا، ذكر الخضري القاعدة هذه، لا بأس أن تقرأ الفائدة. قال وضابط إعرابها حينئذ أنها إن لم يستغن عنها، أو إن لم يستغني عنها ما بعدها فمحلها بحسبه، هذه قاعدة مهمة جدا تحفظ. وضابط إعرابها حينئذ أنها إن لم يستغني عنها ما بعدها فمحلها بحسبه رفعا في كيف أنت بالخبرية، تكون هنا كيف أنت من إعرابها خبر، وبعضهم يقول إذا وقع بعدها مفرد خبر يعبر هكذا، إذا وقع بعدها مفرد فهي خبر، كيف زيد كيف أنت فهي خبر. ونصبا في كيف كنت كذلك، أي إيش ما إعراب كيف هنا خبر لكان مقدم، خبر لكان، وكنت مع اسمها، كان مع اسمها، فهنا إن لم يستغني عنها ما بعدها، إما رفعا عن الخبرية المبتدا، أو نصبا على أنها خبر لكان، أو نصبا على أنها مفعول ثان لظنه. قال ونصبا في كيف كنت كذلك، أي أنها خبر نصب هنا، وكذا في كيف ظننت زيدا، ما يعرف كيف هنا، ما يستغنى عنها هنا، أنها مفعول ثان، الأصل فيها أنها خبر عمدة، فما يعرف كيف ظننت زيدا، مفعول ثان مقدم، أحسنتم، على أن مفعول ثان وإن استغنى عنها فهنا لها إعراب آخر، وإن استغنى عنها. طيب، قال وإن استغنى عنها فمحلها النصب أبدا، أي إذا استغنى عنها ما بعدها فمحلها دائما وأبدا النصب، فمنهم من يلتزم فيه الحالية دائما وأبدا حال، إذا استغنى عنها ما بعدها دائما وأبدا حال، ومنهم من يقول تارى حالا وتارى مفعولا مطلقا. قال وإن استغنى عنها فمحلها النصب أبدا، إما على الحال ككيف جاء زيد، فهنا ما إعراب كيف في محل نصب على الحال، لأن ما بعده يستغني عنه، يستغني عنها فعل فاعل هنا، فليست عمدة هي هنا، وإنما هي فضلة، يعني إذا كانت فضلة فهي في محل نصب دائما وأبدا. طيب، وإن استغنى عنها فمحلها النصب أبدا، إما على الحال ككيف جاء زيد، أو على المفعول المطلق نحو كيف فعل ربك، أي أي فعل فعل ربك، فتكون هنا ما إعرابها مفعول مطلق، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، فهنا ما إعرابها مفعول مطلق، أي فعل فعل ربك، هذا على وجه، وإلا منه من يجري على الأصل على أنها حال دائما حال، أي أي فعل فعل ومثله ومثله يكون مثله، نعم ومثله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، على وجه، ولا فيها أوجه أخرى، فمنهم من جعلها خبر لمبتدأ محذوف، كيف حالهم، كيف صنيعهم، إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف حالهم كيف صنيعهم، ومنهم من أعربها خبر لمبتدأ محذوف في هذه الآية، والآية فيها أكثر من وجه هذه، فكيف إذا جئنا، فالوجه الذي ذكره هنا هذا واحد، أنها مفعول مطلق، وجه آخر أنها خبر لمبتدأ محذوف، كيف حالهم كيف صنيعهم، أو نعم كيف صنيعهم، ومنهم من عربها حالا، كيف تكونون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، على أي حال تكونون، كيف تصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، منهم من جعلها حالا. قال ومثله فكيف إذا جئنا، وأما إذا فهي متعلقة بالمحذوف، هذا العامل فيها هذا هو المحذوف، كيف حالهم كيف صنعهم إذا جئنا، فتكون على هذين الوجهين المتقدمين متعلقة بهذا المحذوف، وعلى الوجه أيضا الذي ذكره متعلقة بالمحذوف. قال ومثله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي أي صنع يصنعون، فيكون العامل فيها هذا هو المحذوف، أي صنع يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي صنع يصنعون، فهذا هكذا قال الخضري هنا. قال ولا يصح كونه حالا من فاعل جئنا، يعني لا يصح أن تكون كيف حال من فاعل جئنا، لأمرين ذكرهما، ولا يصح كونه حالا من فاعل جئنا لامتناع وصفه تعالى بالكيفية، أي بالكيفية المعلومة لنا، وأما أنه له كيفية فله كيفية سبحانه، ولفعاله كيفية ولصفاته كيفية، لأنه لا تعدم الكيفية إلا عن شيء معدوم، فلا يكون هناك شيء ليس له كيفية وهو موجود أبدا، وإنما نفي الكيفية تكون عن شيء معدوم، هذا عدم معنى ما ليس له كيفية، معنى أنه إيش عدم، فإن قصد هذا أي أنه لا يصف بالكيفية أي المعلومة لنا، أننا لا نصفه بكيفية معلومة لنا أنه كذا أو كذا، فهذا حق، فليس له كيفية معلومة لنا، وأما أنه له كيفية سبحانه وتعالى يعلمها هو، فهذا ثابت عند أهل السنة، أنه له كيفية، لسمعه كيفية يعلمها هو، ليده كيفية يعلمها هو، هكذا في جميع الصفات لها كيفيات يعلمها هو سبحانه وتعالى ولا يعلمها الخلق، فنعم نعم هذا هو المقصود، لأن الذي ليس له كيفية هو العدم، الذي ليس له كيفية هو العدم، فلذلك ابن مالك أو قصد الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الكيف قال الكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم، هل قال الكيف معدوم؟ لو قال الكيف معدوم لأنكر عليه، وإنما قال الكيف مجهول أي بالنسبة لنا، أما أنه معدوم فلا، فالكيف ثابت لله سبحانه وتعالى ولكن لا يعلمه إلا هو جل جلاله. فإن كان هذا المقصود فنعم، وإن كان غير هذا وهذا هو الظن به لأنه أشعري فهذا باطل. نفي الكيفية هكذا على الإطلاق، ما فيه يد ولا فيه شيء إلى آخر ذلك، نرى الصفات إلى آخر هذا، فهذا باطل ليس بصحيح. قال لأن السؤال ليس عن كيفية المجيء بل عن حالهم، هذا نعم هذا التعليل الذي ذكره، هذا التعليل صحيح يبطل هذا القول بأنها حال هنا كيف، فكيف أنها حال من ضمير جئنا، هذا التعليل الأخير يبطله. لماذا؟ لأن السؤال ليس عن كيفية المجيء وإنما عن حالهم وقتهش، عن حالهم وقته أي وقت حصول هذا الشيء، عن حالهم وقت حصول هذا الشيء، إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف يكون حال هؤلاء، هذا السؤال عن هذا وليس عن إيش، عن الفاعل في جئنا، واضح. فهذا نعم تعليل جيد في إبطال القول بالحالية من ناء، القول بالحالية من ناء. ولأن السؤال ليس عن كيفية المجيء بل عن حالهم وقته أي وقت المجيء، تعجيبا منها لفضاعتها، ولا شك أنه يحصل لهم ما يحصل من الاضطراب إلى آخر قول سيبويه. سيبويه أخوان قوله لا يريد أنها دائما ظرف، قال نقرأ من أجل توضيحه. وأما قول سيبويه إنها ظرف رحمك الله، أي سيبويه يقول في كيف دائما ظرف منصوب على الظرفية في نحو هذه السياقات إذا استغني عنها، يقول دائما منصوب على الظرفية. قال وأما قول سيبويه إنها ظرف فأوله المصنف يعني ابن مالك، لأنه ليس معناه أنها في محل نصب دائما على الظرفية المجازية كما توهم، بل أنها في تأويل ما يسمى ظرفا وهو الجار والمجرور، لأنها تفسير، لأنها تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال. فسيبو يرى أنها حال، يرى أنها حال، وإنما قال ظرفا دائما ظرف لأنها تفسر بما سمعت في أي حال أو على أي حال يكون الأمر، على أي حال، فقال ظرف باعتبار تقدير الجار، باعتبار تقدير الجار فسماها ظرفا، وإلا ليست بظرف، ليست بظرف، وهذا لا شك كما قال ابن حمدون هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر ليس الظرفية الحقيقية، وإنما لما كانت مقدرة بالحرف قال فيها ظرف، وإلا لا يعني أنها ظرف حقيقة. فالحاصل يا أخوان أن كيف تعرف، إن وقع بعدها مفرد فهي خبر مقدم، وإن وقع بعدها غير مفرد فعل فينظر، إن استغنى إن لم يستغني عنها فهي إيش، منصوبة، إما خبرا كما في الأمثلة حتى يحصل التفصيل، إما خبرا لكان أو مفعولا ثانيا، وإن استغنى عنها فهي دائما وأبدا في محل نصب، إما على الحالية وهذا هو الأكثر والأغلب وإنه من اقتصر عليه، وإما على المفعولية المطلقة كما في الآيتين، هذا هو. قال رحمه الله ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح، جائز هذا لأن الحذف هنا جائز وليس بواجب، فإذا التصريح جائز. قال ومثله قوله تعالى أي في حذف المبتدأ جوازا، ومثله قوله تعالى وهنا يكون الحذف كثيرا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها إلى آخر ذلك. طيب نريد نكتب فائدة لكن نرجعها للغد، إذا دار الأمر بين حذف المبتدأ والخبر فأيهما يختار، يكون في الكلام يعني الكلام الواحد ممكن أن يقدر فيه حذف المبتدأ ويقدر فيه حذف الخبر، فأيهما يختار وأولى بالحذف، هنا اختلف النحاة، فمنهم من قال الأولى بالحذف المبتدأ لأن الخبر محط الفائدة، ومنهم من قال الأولى بالحذف الخبر لأن الحذف من الأخير أكثر من الحذف من الأوائل، الحذف من الأواخر أكثر من الحذف من الأوائل، فيكون الحذف هو الخبر وليس المبتدأ. فراجعوا هذه المسألة في الهمع يا أخوان، إذا دار تقول إذا دار الأمر بين كون المحذوف المبتدأ وكونه خبرا إذا دار الأمر بين كون المحذوف المبتدا وكونه الخبر فأيهما أولى؟ واصل أو نحيل على المرجع؟ واصل. قال الواسطي الأولى كونه كون المحذوف المبتدا. قال الواسطي الأولى كون المحذوف المبتدا لأن الخبر محط الفائدة، لأن الخبر محط الفائدة. وقال العبدي الأولى كونه طيب وقال العبدي الأولى كون المحذوف الخبر، الأولى كون المحذوف الخبر لأن التجوز في آخر الجملة أسهل، لأن التجوز في آخر الجملة أسهل. نقل القولين ابن إياز، نقل القولين ابن إياز. ومثال المسألة فصبر جميل إياز، ومثال المسألة فصبر جميل، أي شأني صبر جميل على أن المبتدا محذوف، أو صبر جميل أمثل من غيره على أن الخبر هو المحذوف، أو صبر جميل أمثل من غيره على أن الخبر هو المحذوف. فهذه مسألة تذكر في كتب النحو أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف المبتدا أو الخبر فأيهما أولى بالحد، خلاف بين النحاة، فمنهم من قال المبتدا ومنهم من قال الخبر. الأمر سهل في ذلك، الأمر في ذلك سهل، فكل أدلى بتعليله في ترجيح قوله، وكلا التعليلين قوي، الأمر واسع. الهمع، الهمع الأول 390 نسبة للطبعة التي عندي هنا في باب المبتدا والخبر، أراجع باب المبتدا والخبر. التي عندي هذه الرديئة. قال نأخذها ونقف، أنا قد تعبت لكن قليل، هذا متأخرنا كثيرا. إلى هنا، إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله إلى هنا.